السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع عشر من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو المقدمة الآزرامية للعلامة محمد بن داود بن آزرام، وهو الكتاب الرابع عشر في تعداد العام لكتب البرنامج، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. ذكر المصنف رحمه الله الخامسة والسادسة من مرفوعات الأسماء، وهي اسم كان وأخواتها، هو خبر إنا وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من مآل كلامه، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وسبق بيان معنى العامل، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام. الأول: كان وأخواتها، وكلها أفعال. والثاني: إنا وأخواتها، وكلها حروف. والثالث: ظننت وأخواتها، وكلها أفعال. وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره. نعم. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، وما زال وما انفك وما فجأ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عنه شاخصا، وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط، وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها. أما المبتدأ فهو باق على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها. وقوله: ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار منتهى عمليها، وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأخوات كان أحد عشر، وبضمها إليهن فعدتهن اثنا عشر، وكلها أفعال تعمل وما تصرف منها مضارعا وماضيا وأمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال، وهم ليس اتفاقا، وما دام على الصحيح فإنهما لا يتصرفان بحال، بل يلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النفي والدعاء. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا كقوله تعالى ما دمت حيا أي دوام حياتي. ومثل بعملها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر ليس عمرو شاخصا. فعمرو اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشاخصا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل، تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للإستدراك، وكأن للتشبيه، وليس للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة بحكم أحدهما فقط وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، أما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلها حروف. ومثل لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم منصوب، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآخر ليس عمرا شاخصا. فعمرا اسم ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخصا خبر ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغة، فكان الأجدر إهماله مراعاة لمقصد فن. نعم. وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وقلت وزعمت ورأيت وعليت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا، فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب ويسمى المبتدأ مفعول ظن الأول، ويسمى الخبر يسمى الأول مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لكن أوردهما المصنف استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فإن هذا هو عملها حقيقة، فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. وأخوات الظن على ما ذكره المصنف تسع، وبضمها إليهن فعدتهن عشر، والذي عليه أكثر النحاة أن السمع يتعدى إلى مفعول واحد، مطلقا وهو أصح، فلا يكون من أخوات ظنا. وتسمى هذه الأفعال أفعال الأفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب، بل هما من أفعال التصغير والانتقال، وأما البقية فإنهن منها، ولهذا تسمى أفعال القلوب تغليبا باعتبار الأكثر. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة. والفرق بينهما أن القلبية محل الرؤية فيها هو بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها هو العين الباصرة، فأيهما أقوى، البصيرة أم البصر؟ البصيرة، فذلك البصيرة تنصب رأيت التي للبصيرة وهي العلمية تنصب مفعولين، وأما التي للبصر تنصب مفعولا واحدا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، رأيت هنا بصرية أم علمية؟ بصرية، لأن كم لها مفعول واحد الذي هو منكرا، لكن رأيت العلم نافعا والنحو لذيذا. رأيت هذه ما هي؟ بصرية ولا علمية؟ إيش؟ علمية، لأن رأيت التاء هذه هي الفاعل، والعلم مفعول الأول ونافعا مفعول ثاني. ومثل المصنف بعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتحة، هو قائما مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة، والآخر رأيت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول أول منصوب وشاخصا مفعول ثاني منصوب. وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة، ومرت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا وهي الستة السابقة، أتبعها بذكر المرفوع تبعا لاستقلالا الذي ذكره في صدر كلامه في باب مرفوعات الأسماء، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يتمم متبوعه، وهو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، هو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه. ففي المثال الأول: زيد مرفوع مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة. وفي الثاني: زيد منصوب معرفة، والعاقل نعت منصوب معرفة. وفي الثالث: زيد محفوظ معرفة، والعاقل نعت محفوظ معرفة. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان المعرفة والنكرة. فذكر المصنف رحمه الله أن المعرفة خمسة أشياء: أولها اسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة، وثالثها الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة واسم الموصول. وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة. وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة نحو هذا وهذه والذي والتي. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام. والمستقيم لغة أن يقال ال كما تقدم، وأعم منه أن يقال أداة التعريف كما سبق بيانه، فيقال هو الاسم الذي دخلته أداة التعريف. خامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر. وقربه المصنف فقال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، والمراد بها الألف واللام المعرفة كما سلف. فما حسن دخول ال عليه مفيدة للتعريف فهو نكرة، وما لم يحسن دخولها عليه فليس بنكرة. واضح؟ ما حسن دخول ال عليه فهو نكرة، مثل فرس يحسن دخولها ولا ما يحسن؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح الفرس. طيب حارث يصلح دخول ال عليه ولا ما يصلح؟ يصلح الحارث، لكن ماذا قلنا؟ دخول ال عليه مفيدة تعريف، هل إذا دخلت ال على حارث أفادت التعريف؟ الجواب لا، ما أفاد التعريف. حارث هو الحارث، ووليد هو الوليد، وأشبه هذا. وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية له في إطراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. تبعية المنعوت لنعته هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. نعم. باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والتاء وثم وأو وأم وإما وبل ولكن وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومرت بزيد وعم، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العقل. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعقول، فيكون قولهم العقل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وحد العقل عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكر. واشترط فيما أن تسبق بمثلها، نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب دون التعريف والتنكير، فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة، نحو: جاء محمد ورجل. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع: قام زيد وعمر. فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع إيش؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ومثل للمنصوب: رأيت زيدا وعمرا. وعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نصبه الفتحة. ومثل للمفقود: مررت بزيد وعمر. وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المفقود مفقود، وعلامة خفضه الكسرة. ومثل للمجزوم: وزيد لم يقم ولم يقعد. وهذا المثال منتقد. لماذا هذا المثال منتقد؟ كف رجليك يا أخي في الأخير. نعم، ايش؟ ومثل هذا يتعطف على ايش؟ وش مثله؟ قال عطف ايش؟ عطف مجزوم على مجزوم. وهنا العطف ايش؟ عطف جملة على جملة. وهذا المثال منتقد لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا مجزوم على مجزوم. ومثاله اللائق قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا. وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعل تتقوا معطوف على تؤمنوا، وكلاهما فعل مجزوم. نعم. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أبتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد. وذلك نوعان: الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، مثال قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فدكا الثاني توكيد لفظي لدكا الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة. فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها، وهي أبشع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التوكيد، يراد بها تقوية التأكيد. ومحل التبعية هي في الإعراب والتعريف والتنكير، لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها. ومثله المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة، أحدها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وثانيها رأيت القوم كلهم، وكلهم توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد منصوب، توكيد محفوظ وعلامة خفضه إيش؟ إيش؟ الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. ها؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زينا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فأخالك فأكلت زينا منه. هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، ولا يختص بالأسماء، فيقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف رحمه الله، ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بمال وبنين. بل يقع في الحروف في بدل الغلط فقط كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، وهو بدل الشيء من الشيء، فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. والثاني بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للخلاف في جواز دخول ال عليهما. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، وثلثه بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية. لماذا قلنا غير الكلية والجزئية؟ لأن الكلية والجزئية أي في بدل بعض من كل. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة، أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة، فثلث الرغيف من الرغيف وهما محسوسان. وأما علم زيد فزيد ذات محسوسة، وأما علمه فإنه معنى قائم به وليس محسوسا. الرابع بدل الغلط، بأن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا، بأن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمكين أردت أن تقول الفرس فغلست فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط، فزيد منصوب والفرس بدل منصوب كلاهما علامته الفتحة. وسمى ابن هشام أحد محقق النحاة هذا النوع البدل المباين وهو أليق، وجعله أقساما منها بدل الغلط. ومنه في الحروف جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول إلى فغلطت فأبدلت في منه، فإلى بدل في وهو بدل غلط. وبهذا استكملنا المرفوعات التابعة، والنعت والعطف والتوكيد والبدل، وتم بيان المرفوعات جميعا مستقلة وتابعة. نعم. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها بواحد لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصيل عد التابع أربعة أشياء، يعني حتى تكون 15 تجمع الظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد بالضبط، وتجمع خبر كان واسم إن في واحد لأنهما من العوامل الداخلة على المبتدأ، وتعد التابع أربعة أشياء. والأظهر والله أعلم ما ذكره المقودي في شرحه وهو تلميذ تلامذة ابن آج الرام أن المصنف أهمل ذكر المتمم للعد 15 فلم يذكر ما يكون 15، واستظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، وكذا بالفصل بين خبر كان وأخواتها عن اسم إن وأخواتها، وعد التوابع منصوبا واحدا، يعني إذا فصلت الظرف عن الظرف صار اثنين، وفصلت خبر إن كان عن اسم إن صار اثنين، وعديت التوابع واحد يصير المجموع 14، وهذا هو العد الصحيح، يكون باقي واحد. الواحد قال المقودي أنه إيش؟ طيب المقودي إيش قلنا عنه إحنا لما ذكرناه؟ تلميذ تلامذتي ابن آج الرام، يعني ابن آج الرام إيش يصير له؟ شيخ شيخ، وقد درس المقدمة الآج الرامية على اثنين من أولاده، فمن العجيب أنه لم يسألهما عن هذه المسألة، وكأني به بعد ذلك ندم. وهذا حالنا في العلم، يكون الإنسان العلم بين يديه ثم يفرط فيه ثم يندم ولا تمندم، وهذا شيء مجرب. ينبغي أن يكون من صفات طالب العلم كما ذكر المودينة هذا للفرص، يعني الشيء قد لا يتكرر مرة ثانية عليه، فينبغي أن تكون هذا للفرص، سواء كنت متعلما أو معلما، صنعة العلم قائمة عند هذه الفرص. هؤلاء التجار يقولون إن التجارة مع المبادرة، ولذلك عندهم قواعد إنك تبيع لأول سومة وغيرها. العلم قائم كذلك على المبادرة، لابد أن تبادر، لا تؤخر شيء، فإن ما يكون ممكنا اليوم قد لا يكون ممكنا غدا. وقد لقيت رجلا أبوه كان من كبار القراء في الحرمين، ومع ذلك لم يقرأ عليه سوى حفص، وقد كان حافظا للقرآن، حافظا للشاطبية في حياة أبي، فلماذا لم يقرأ؟ قال لأني كنت أظنه أنه دائما معي، ويرى أبوه منذ نشأ صغيرا وأبوه معه، فقال أبي ما هو باليوم بكرة إن شاء الله، لا بعد بكرة، السنة الجاية أكون أفضل، فيضيع العلم مثل هذا. فينبغي أن يكون طالب العلم هذا للفرص، ينتهز الفرص، ولا تجعل اهتمامك دائما أن تحرز الشيء كله، لأن الذي يفكر بهذا مثال، هذا لا يوجد في العالم، يعني الذي يقول أنا إذا لم أفهم الدرس كله لا أحضره، ستبقى ولو مهما بلغت من العلم أشياء لا تفهمها. الذهبي مرة ذكر أثرا وقال ما فهمته، وهو يؤلف بكتاب يخبر عن حاله أنه ما فهم هذا الأثر، وغير ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حازا للفرص ولا يهمل شيئا بين يديه. وأحسن مما ذكره المقودي أن يقال إن المنصوب 15 أحد ما تقدم في كلام المصنف، وهو مفعولا ظننت أخواتها، مفهوم منصوب مفعولا ظننت أخواتها، وحمل كلامه على ما ورد فيه أولى من حمله على شيء لا نعرف اختياره فيه، لأنه صرح هناك بكونه ناصبا. وذكر جماعة من الشراح أنه وقع عده في النسخ كذلك، يعني عده ظننت في هذه الجملة، لكن النسخ العتيقة ليس فيها ذلك. نعم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع للفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون محفوظا ولا مرفوعا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل فاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل فاعل أو يتعلق به، وهذا موجود صدره في بعض نسخ الآجرامية في قول المصنف وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به، ولكن لا بد أيضا من ذكر ما يتعلق به الفعل. ومثل له المصنف رحمه الله مثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله اسمين ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، وربما جل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه. والآخر المنفصل وهو ما انفصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير هو إيا، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على التكلم أو المخاطب أو الغيبة. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، واثنا عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثانية من منصوبات الأسماء وهو المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، فالمصدر أوسع من هذا، فإن المصدر عندهم هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما كما سيأتي بأنواعه، كقولك مثلا قمت قياما وكذلك قمت وقوفا، فإن قياما ووقوفا كلاهما مفعول مطلق لأنه جار على نسق فعله، هو في الأول قياما وفي الثاني وقوفا. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وكأنه أحال على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنه إذا قيل لأحدهما كيف تصرف ضربا قال ضربا يضرب ضربا، فهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل عندهم. ثم جعله قسمين، لفظيا ومعنويا. أحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، هو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلته فعل وفاعل مفعول به، وقتلا مفعول مطلق منصوب وهو لفظي، فالقتل وافق فعله في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ومثل له المصنف بمثالين أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في معناه ولا في لفظه ومعناه؟ في معناه فقط. وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فقولك جلست قعودا تقديره إيش؟ جلست وقعدت قعودا، تقديره جلست وقعدت قعودا. وقولك قمت وقوفا تقديره قمت إيش؟ ووقفت وقوفا، فالناصب فعل مقدر من جنس لفظ المفعول المطلق. نعم. باب ضرب الزمان وضرب المكان. ضرب الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وضرب المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه هو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء وهما ضرب الزمان وضرب المكان، ويقال لهما المفعول فيه. فضرب الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وضرب المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ضبط الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، يعني تقول متى أتيت فيقول مساء. الرابع أو الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب بتقدير في. أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، هي اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا إلى آخرها. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، مثاله سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف رحمه الله ضرب المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، يقول أين محمد، يقول أمام المسجد. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه، لكنه يتعذر التقدير بفي مع بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، فالأولى أن يقال إنه على معنى في لا كما قال المصنف بتقدير في كما ذكره الكفراوي في شرح الآد الرامية. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، وليس بتقدير في، وإنما بتقدير معنى في. ولماذا لم نقل إنه مثل اسم الزمان بتقدير في؟ لأن هناك بعض ظروف المكان لا يمكن أن تقدر بفي، مثل إذا سألت أين محمد فقلت عند المسجد، هل يمكن أن يقدر عند بمعنى في؟ لا، لأن عند يكون خارج المسجد، لكن في يكون في داخل المسجد. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف زمان، مثاله جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه قولنا هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان والمكان النص على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان أو ظرف مكان. وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة، لكنه ذكر هنا أهمها. نعم. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن دفن من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مدرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله الخامس من منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، وربما كان جملة أو شبه جملة. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخطوبا، والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. فالحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل، وانبهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في حد الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وذكر المنصوب حكم، والحكم لا يدخل في الحد كما تقدم، فينبغي أن يقال الحال اسم مفسر لما أبهم من الهيئات، وضابطها صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة. أحدها جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة رسمها الفتحة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الأول مفسر لفعل إيش؟ المجيء، جاء هيئة مجيئه. وفي المثال الثاني مسرجا مفسر لهيئة الركوب، وراكبا مفسر لهيئة لقياه لعبد الله. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة. أولها لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيها لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر الحال كان الكلام تاما، يعني لو قيل ركبت الفرس ولم يقل مسرجا تام ولا غير تام؟ تام. وثالثها لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة. نعم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الأجمل الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقى بكر شحنا، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد ثمان الكلام. ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو إيش؟ هو الحال. والذات حقيقة الشيء، وانبهم ليست فصيحة كما تقدم، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في حد التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وذكر المنصوب حكم، والحكم لا يدخل في الحد، فينبغي أن يقال التمييز اسم مفسر لما إيش؟ لما أبهما من الهيئات. ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، لأن الحال مختصة بتفسير مبهم الهيئات، وأما التمييز فمختص بتفسير ما أبهما من الدوات. ولذلك التمييز اسم مفسر لما أبهما من الدوات وليس من الهيئات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة، أحدها تصدب زيد عرقا، فعرق تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها تثقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ورابعها اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز. وخامسها ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسادسها وسابعها وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا في المثال الأول تمييز منصوب، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي 2، أولهما لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا في الغالب فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو 20 درهما عندي، ومنوان عسلا بالدار، فدرهما وعسلا كلاهما تمييز، وقد جاء قبل تمام الكلام. أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، باب الاستثناء.

ومثل له المصنف بمثالين. الأول قام القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن الكلام تام موجب، فهو تام لأن المستثنى منه وهم القوم مذكور، وموجب لأنه لم يسبق نفي أو شبهه. والثاني خرج الناس إلا عمرا، فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسبب كونه كذلك أن الكلام تام موجب. فالكلام في الجملتين تام موجب، فهما تامتا المعنى بدون ذكر استثناء، وهما موجبتان لم يسبقا بنفي أو شبهه، فيتعين نصب المستثنى هنا. والحكم الثاني نصبه عن الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه عن الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو ما يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليعم النهي وشبهه من النهي والاستفهام، فيحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب. ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فزيد يجوز أن ينصب مستثنى منصوبا، ويجوز أن يرفع بدلا من قوم المرفوع، والكلام في الجملة المذكورة تام غير موجب، فهو تام لأنه تام المعنى بدون ذكر الاستثناء، وهو غير موجب لسبقه بالنفي. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه ويفتقر فيه العامل إلى معموله ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. ما قام إلا زيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد فاعل مرفوع. والثاني ما ضربت إلا زيدا، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيدا مفعول به منصوب. والثالث ما مررت إلا بزيد، فإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد اسم مخفوض. وإنما أعرب حسب العوامل لأن الكلام ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه ووقع منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا. والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمر وعمرا، وحاشا بكرا وبكر. فزيدا على النصب مفعول به منصوب، وعلى الجر اسم مخفوض أو مجرور، وكذلك القول في عدا عمر وعمرا وحاشا بكر وبكرا، فالباب واحد. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، فإذا قلت ما خلا يتعين أن يكون ما بعدها منصوبا، فتقول ما خلا زيدا وما عدا زيدا وما حاشا زيدا. ودخول ما المصدرية على حاشا قليل. نعم. باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر ولم تتكرر لا ولا رجل في الدار، فإن لم تباشرا وجب الرفع وجب تكرار لا فلا بالدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ذكر المصنف رحمه الله الثامن من موصوفات الأسماء وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، وهي تعمل عمل إنا وأخواتها المتقدم، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف رحمه الله باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد في منصوبات الأسماء، لأن لها أحوالا يلغى فيها عملها. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاثة، فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر كقولك عبد الله. وسيأتي الكلام على الإضافة في باب محفوظات الأسماء بإذن الله. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، وما تعلق به شيء من تمام معناه كقولك ذاكرا ربك، فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك أتممت المعنى خصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه، وعلامته أنه يعمل فيما بعده. ونصب اسمها يكون بشروط ثلاثة، ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، وثالثها ألا تكرر لا. وزيد شرط الرابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع، أنها لا تؤثر عملا وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع، ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح. ومثل له المصنف مثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة، فلا حرف نفي ملغى وهو مبني، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، ولا الواو حرف عطف، ولا حرف نفي ملغى وهو مبني،

والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة لا تدل على معين، ولم يقصد الأعمى شخصا دون آخر، فتنصب منونة، فرجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف. ومثال المضاف الشبيه، مثال شبيه المضاف الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك خزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده، ونستكمل بقيته بعد الصلاة. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.